وهذا ذكر. بقى ذكر ذكر بقى باب التوراة ذكر. قال لك وهذا بقى القرآن اللي أنا نزلت عليك يا محمد ده إيه؟ برضو ذكر. نعم. وهذا ذكر مبارك. ذكر ذكر بس إنما ده مبارك. إذا ما هي البركة؟ بركة يعني مبارك. يقول لك شيء ده مبارك مبروك. إيه يعني مبروك؟ أم قال لك أن يعطي الشيء من حصيلة الخير فوق ما كان يظن فيه. يقول لك ده مبروك يا أخي. والله أنا اشتريت كيلو لحمة وطبخناه وبعدين جاء فلان وفلان وفلان وفلان يقول الأكل أضى. أضى لي بعشرة خمستاشر. كان مبروك الأكل. مبروك يعني إيه؟ أن يؤدي الشيء فوق ما كان مظنونا منه أن يؤديه. ولذلك لما النبي يجيب مثلا مش عارف قاع بلبن ويسقيه لك كلنا شربنا ولا طعام قد كده ويكفي الجيش كله مثلا يبقى اسمه ايه؟ ولذلك انت تقول له يقول لك فلان يا اخي ده مرتبه كام دي؟ يقول لك ده مرتبه 25 جنيه وما شاء الله يا اخي تشوفه لابس كويس وعياله لابسين كويس وبتاع وكذا. يقول له اصل الفلوس مبروكه مبروكه يعني يعني ما بتنصرفش في الف ابدا بتنصرف في ال نعم. وهذا كتاب ايه؟ وهذا ذكر مبارك يعطي ايه؟ يعطي خير. طب ما دام مبارك ويعطي الخير فوق ما كنتم تظنون، ياكوا بس تفتكروا ان هو بس جاي كده بشويه تكاليف ومش عارف ايه، ده فيه كنوز وفيه اسرار وهيقعد يديلكوا البركه دي الى ان تقوم الساعه. الله يعني البركه فيه الى ان تقوم الايه؟ شوف بقى اللي كل يوم يجي يبقى فيه حاجه جديده. ولذلك ايه؟ لا يخلق على كثره الرد. تسمع الايتين من النهارده وتسمعهم من بكره وتسمعهم بعض هو الجمال فيها. طب هات اي كلام تاني وكرره كده يقول هو احنا هنقصد ابو زيد كل ساعه تقول لي ابو زيد ايه الكلام. انما ذكر ايه؟ لا يخلق على كثره الرد ولا تنقضي عجائبه اعلاه مثمر واسفله مغدق. مع ان الاعلى لما يثمر يبقى الاسفل الورق اللي تحت يصفر كده ويبقى ينشف. قال لك لا اعلاه مثمر يعني في آخر السماء وأسفله إيه؟ ما يضيعش. نعم. وهذا ذكر مبارك أي لأن ما فيه من الخير سيتجاوز العصر الذي كان فيه الرسول ويتجاوز كل الأعمار وكل القرون فيعطي كل يوم لونا جديدا من أسرار قائله ومتكلمه. نعم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون؟ تنكروا كلام حلو ده ازاي تنكروه؟ امال بتقولوا ده سحر وتقولوا قال لك ده فلس حجه. فلس ايه؟ حجه. لان بيلون يقول لك دي لا كده لا كده. طب هو ايه ما تقولوا لنا ما حاجه واحده يعني كده كونهم يتنططوا بين المنكرات دي دليل على انه كلام ايه؟ تصيد مجنون. واحنا ردنا على كل واحده اولها قالوا سحر قال له طيب يا اخي اللي سحر غيركم زي ما بتقولوا يسحركم وتنفضل الحكايه ايه اللي بقى خلاص بقى. نعم. وهذا ذكر مبارك. شوف كلمة وهذا له ده دليل على أنه يجب أن لا يشار إلى شيء إلا إلى القرآن. إن قلت هذا بس هو هذا ذي معنى القرآن. وهذا مش قال له هذا القرآن لا وهذا بس بزيادة كده. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون؟ طب دليل على أنهم مش منكرون بالتغفيل بتاعهم ما بيقاش عنده يقظة. يوم يقول ايه؟ يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا القرآن ملكوش فيه كلام. القرآن حلو قوي بس المسألة انه جاي على مين؟ على لسان محمد. يبقى القرآن يبقى انتم انكرتوش. وهذا ذكر مبارك انزلناه افأنتم له منكرون؟ ادي قصة من قصص موسى. قصة موسى بإيجاز يعني كده حاجة.